يجوز ان يطلق على الفرق الموجودة في العصر الحاضر مثل القديانية والشيعة وغيرهم، وكذلك الذين يدعون الى الاسلام ولكن بطرق مختلفة عن طريقة السلف، انهم من اهل النار الذين شنوا الحديث افترقت اليهود الى احدى الى اخر قوله كلها في النار الا واحدة. كل من خالف الاسلام وكان على بينة من هذه المخالفة فلا شك في ذلك انه من تلك الطرق التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام، وان عددها 72 فرقة. اقول كل من تبينت له الحقيقة ثم خالفها فهو من اهل النار. فاذا كانت المخالفة كما قلنا آنفا اعتقادا فهو من اهل النار المؤبدين فيها، وان كانت المخالفة ليست اعتقادا وانما عملا فهو لا يخلد في النار، بل حكمه الى الله تبارك وتعالى، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت 5 صلوات كتبهن الله على العباد، فمن اداها واحسن اداءها واتم خشوعها وركوعها وسجودها كان له عهد عند الله ان يدخله الجنة، ومن لم يؤدها ولم يتم خشوعها وركوعها وسجودها لم يكن له عند الله عهد، ان شاء عذبه وان شاء غفر له. وهذا الحديث وامثاله هو في الواقع كتفسير وتفصيل للآية التي ذكرناها في أمس القريب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل من كفر أو أشرك وهو على علم بأن هذا شرك الإسلام فهو مخلف النار، وكل من عصى الله عز وجل عملا لا اعتقادا وهو على علم بذلك فهو يستحق العذاب من الله عز وجل، ولكنه تحت مشيئته تبارك وتعالى ورحمته، كما سمعت من يعني العبادة ان شاء عذبه وان شاء غفر له. هذا هو الحكم الايماني في الفرق الاسلاميه كلها، لكن لا يصار الى تكفير فرد او افراد الا اذا تبين لنا نحن انه كفر جحدا، وهذا المطعم في مكان. لذلك نجد ائمه السنه وائمه الحديث في الوقت الذي يمرون تلك الفرق المعتزله والخوارج والجبريه والمرجئه وغيرهم، حينما يضللون هذه الفرق كلها لا يقطعون لكفرهم مفرزا، لذلك نجدهم يوثقون افرادا من هؤلاء من حيث الصدق والروايه، ولكن من جهه اخرى يحكمون عليهم بالضلاله بالعقيدة، لكنهم لا يكفرون لهم لاحتمال ان يكون الامر قد شبه لهم، لاحتمال ان يكون لهم عذر عند الله عز وجل، ونحن لا يهمنا ولا نستفيد شيئا ما من ان نحاول ان نكشف عن قلوب الناس وعن من طوت عليها نفوسهم وقلوبهم، ذلك لأن الإسلام إنما يأمر لنا أن نحكم بالظاهر والله عز وجل في قوله إسرائيل، فمن أعلن لنا الكفر وأعرض عنه من لسانه ألحقناه الكفر، اما اذا ما اجتهد فاخطأ ولو كان خطأه في اصل من اصول الشريعة وكان الله عز وجل يعلم حسن قصده ولا يعلم منه الجحد لما انزل الله عز وجل في شريعته فهذا ربنا عز وجل لا يؤاخذه على هذا يرسلك بذلك تجد مثل عمار بن الخطاب من رؤوس الخوارج ومن الذين جاءت فيه احاديث رهيبه جدا مع ذلك فهو من الرواه الذين روى عنهم امام المحدثين الامام محمد بن اسماعيل البخاري في صحيحه فهذا معناه ان ائمتنا ائمه السنه حينما كانوا يحكمون بضلال تلك الفرق المخالفه للسنه والسلف الصالح ما كانوا يكفرونه لان الامر التكفير امر خطير جدا والاحتمال ان يكون لهذا الذي ظهر لنا ضلاله والحقناه بهذا الضلال ان لا يسعنا الى ذلك اما ان نحكم بانه ملكوت النار فهذا لن تبين اليه الا ان جزم وصرح فيما يمينه الكفر ومن هنا يمكننا ان نفهم كيف يشكل على بعض الناس هذا الحديث الذي اخرجه الامام البخاري مسلم في صحيحيهما من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وغيره ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كان في من قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط فلما حضرته وقاه جمع بنيه حوله فقال لهم اي اب كنت لكم قالوا خير اب قال فاني مذنب مع ربي ولئن قدر الله علي الشاهدون فانتبهوا قال فاني مذنب مع ربي ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا فاذا انا مت فحرقوني بالنار ثم غروا نصفي في البحر ونصفي في الريح فمات الرجل فحرقوه بالنار واخذوا رماده نصفه في الريح الهائج ونصفه الاخر في البحر المائي فقال الله تبارك وتعالى في ذراته كوني فلانا فكان بشرا سويا قال الله عز وجل اي عبدي ما حملك على ما فعلت قال ربي خشيت قال فقد غفرت هذا الحديث قد يشكل على البعض لانه بظاهره يتعارض مع الآية السابقة إن الله لا يغفر للمكفرين لا سيما بعد أن بينا لكم بالأمس القريب أن معنى لا يشرك أن معنى يشرك أن يكفر بمعنى أنه يدخل في الشرك الكفر فلا فرق بين الكفر والشرك كما تقولون فهذا الرجل ماذا فعل؟ إنه ألقي في نفسه وكان الذي ألقى ما ألقى في نفسه خوفه من ربه أنه إن أوصى تلك الوصية الجائرة التي يصعب على المخالف أن يصور وصية أعرف منها بالضلال. قيل له أنه إذا نفلت وصيته فحرق بالنار ووزع رماد جسده نصفه بالبحر ونصفه بالريح أن يضل على ربه وأن الله عز وجل يغمر عليه، فكأنه نسي ذلك الحكم الذي ذكره الله عز وجل في خاتم سورة ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم كل فيها الرميم. هذا الرجل نسي الحقيقة أن الله عز وجل الذي خلق الإنسان من عدم هو أيسر عليه، لو كان هناك عنده جسم أيسر أيسر عليه أن يعيده من هذه الذرات التي بنيت من جسده. نسي الإنسان هذه الحقيقة، لكن الذي نساه هو أمر حسن وهو خوفه من ربه تبارك وتعالى، لذلك أوصى بما أوصى ونفذت وصيته فأعاده الله عز وجل كما كان ذكر الزاوية وقال له ما حملك على ما فعلت؟ قال خشيت. فكأن الله عز وجل يقول له ما دام أن الذي حملك على ذلك الخطأ وعلى ذلك الضلال المالي الكافر إنما هو خشيتك مني فاذهب فإني قد غفرت لك. الشاهد هذا ميزان الله وهذا حكمه، أما نحن فلنا الظاهر، لو رأينا إنسانا أوصى بمثل هذه الوصية لغادرنا بلا شك إلى تكفيره كفر ضده. وإذا ربنا عز وجل له معاملات بميزان الحكم العادل غير ميزاننا نحن القاصر العاجز المبني على ظواهر الأمور. لذلك المعتزلة مثلا حينما أنكروا رؤية الله عز وجل في الآخرة لا شك أنهم ضلوا بذلك ضلالا بعيدا، وكان هذا الإنكار منهم من أسباب حكم أهل السنة عليهم بالضلال. لكن ما حكم أهل السنة عليهم بالكفر والردة؟ وكذلك نقول كما ذكرنا آنفا باسم كل المذاهب الأخرى والطرق الأخرى، ذلك منهم جمع بين ما يظهر من ضلاله الذي لا مجال لنا من عدم الاعتراف به لابد منه، وبين أن يكون هناك احتمال أن الله عز وجل يعلم من بعض هؤلاء على الأقل عذرا له فيما ذهبوا إليه. لذلك كان مذهب أهل السنة حقيقة الذين لا يغالون ولا يتشددون وإنما يمشون على خط الوسط هو تضليل من حرف عن السنة دون فضل التكفير والإخراج عن الملة، لأن هذا التكفير مبني على ضوابط الأمور فيلقى الأمر إلى الله تبارك وتعالى.